يكفي أنه عازم على الصيام. أنت في رمضان لو جاءك إنسان ويعرف أنك مقيم وأنك بالغ عاقل قادر وقال لك أتصوم غدا، ألست تكفر عليه؟ يتهمك بأنه أو يشك في صومك، يشك في صومك وأنت مسلم عاقل، وهل أحد يفطر في رمضان بلا عذر؟ هذا دليل على أن الإنسان قد عزم على الصيام، فلا حاجة إلى أن يحرك قلبه بالنية، ولا حاجة إلى أن يقول نويت أن أصوم غدا، بل يكفي عزمه، عزمه وتصميمه على الصوم، وعزمه على أن لا يفطر. يمكن يتصور، هذا هي بعض الصور، مثلا إنسان عزم على أنه يسافر غدا وأنه سوف يفطر في الليل عزم وجمع أثاثه متاعه، ولما أصبح وهو لم يعزم على الصوم عازم على الفطر لم يتيسر له السفر. في هذه الحال مضى عليه جزء من نهاره وهو ما نوى، فنقول له أمسك ولكن أقضي هذا اليوم لأنك أصبحت مفطرا. أما لو عزمت على الصوم وقلت سوف أصوم غدا وإن تيسر لي أني أفطر أني أسافر أفطرت بعدما أفارق البلد، ففي هذه الحال يجوز لك الفطر ويجوز لك إتمام الصوم. فأما إذا عزمت على الفطر وقلت سوف أفطر لأني أسافر ثم لم يتيسر لك السفر وأمسكت ذلك اليوم وقلت ما دام أني لم أسافر سوف أتم يومي لأني ما أكلت فيه، نقول عليك أن تتمه وتقضيه. لا بد للصوم من نية أول النهار إلى آخره، بخلاف النفل. تقول عائشة دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم الضحى فقال هل عند فقلنا فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم، أصبح مفطرا وظن أنه يجد عند أهله طعاما، ولما لم يجد عزم النية على الصوم من الضحى، إني إذا صائم. فيصح أن نهلب النية من النهار بشرطين: الأول ألا يكون قد أكل في أول النهار، الثاني أن يكون ما بقي من النهار أكثر مما مضى. فإذا لم ينوي مثلا إلا بعد الظهر فلا يفيده لأن النهار قد مضى. وورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صام يوما تطوعا ثم دخل على أهله فأخبره بأنه أهدي إليهم طعام، قال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. ورد أيضا أن المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم صيامه وإن شاء لم يتم. يقول المريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصوم. يقال المريض أنا يضرني الصوم ولكن سوف أتحمل وأصبر على الضرر، جاز له ذلك، وإن كان الأفضل له أن يأخذ برخصة الله. المسافر له الفطر والصوم، فإذا قال أنا سوف أصوم مع المشقة، سوف ألاقي مشقة في هذا السفر وصعوبة ولكني سوف أصبر عليها وأتحمل المشقة أعظم للأجر، جاز ذلك، ولكن الأخذ بالرخصة أفضل. فيه عدة أحاديث، منها حديث أبي موسى وغيره في الرجل الذي كان في سفر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما رجلا ظلل عليه، قال ما هذا؟ قال صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. وفي رواية عليكم برخصة الله التي رخص لكم، هذا رجل صام في السفر ولقي مشقة لما انتصف النهار، وإذا هو متعب وإذا الناس ينظرون إليه وقد ظلل عليه تحت شجرة وكأنه بحاجة إلى من يرشه بالماء ومن يظلل عليه ومن يأتيه بحاجته، فهذا قد أغر نفسه، فلذلك قال عليكم برخصة الله. ومع ذلك يجوز، ففي حديث أبي الدرداء الذي في الصحيح قال كنا في سفر في حر شديد حتى أن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. تحمل الصوم في هذا الحر الشديد طلبا للأجر، فدل على أنه يجوز، ولكن عند المشقة الفطر أفضل. في حديث جابر في سفر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى من المدينة إلى مكة زمن الفتح، صاموا 8 أيام ومعه 10,000 كلهم يصومون، ولما وصلوا إلى قديد أو إلى عسفان قالوا له إن الناس قد شق عليهم الصيام، فعند ذلك أمر بالفطر، أمر بالإفطار، وعلل بأنه أقوى لهم، قال إنكم قد قربتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، يعني أفطروا حتى تتقووا على قتال عدوكم، فهذا دليل على أن الفطر أفضل إذا كان هناك مشقة، فإذا لم يكن هناك مشقة فقيل إنه بالخيار. في حديث أنس قال كنا مسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم، يرون أن من به قوة وجلد فإنه يصوم، ومن معه ضعف فإنه يفطر. هذا يظهر أنه في التطوع. وبكل حال نختار أنه إذا كان هناك مشقة على المسافر فالفطر أفضل له، وإذا لم يكن هناك مشقة فالصوم أفضل له، وإن أفطر مع عدم المشقة جاز، وإن صام وتكلف المشقة جاز. الحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام، وذلك تعبد، يعني ولو لم يكن هناك حاجة إلى الإفطار، ولكن لما كان معها هذا الدم حرم عليها الصيام وعليهم القضاء. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وأما إذا كان الخوف على الولد فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. إذا خافت على جبينها مثلا أنها إذا لم تأكل تضرر الجنين، أو خافت على رضيعها أنها إذا لم تأكل فإنه يقل اللبن فيلحقه الجوع، فإنها تفطر. أما إذا كانت لا تخاف عليه أو تجد من يرضعه أو ترضعه باللبن الصناعي فلا تفطر. العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. الكبير الذي لا يستطيع الصيام، والمريض الذي مرضه لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. ذكر عن أنس رضي الله عنه أنه لما كبر وزاد عمره على 100 كان يفطر، ولكن إذا كان أول ليلة من رمضان جمع 30 مسكينا وعشاهم وأطعمهم واكتفى بذلك عن الصيام يطعمهم يوما واحدا، ليس بحاجة أن يطعم كل يوم، بل إذا قدم الإطعام وأطعمهم جائز، أو أخر الإطعام وأطعمهم بآخر الشهر. من أفطر عليه القضاء فقط، إذا أفطر بسبب من الأسباب، إذا أفطر مثلا بأكل، أفطر مثلا لسفر أو مرض أو نحو ذلك، أو بشرب، يعني جهل مثلا أو لعذر، فعليه القضاء فقط. القيء إذا كان عمدا فإنه يفطر. في حديث من استقاء فعليه القضاء، ومن درعه القيء فلا قضاء عليه. فإذا خرج القيء بدون اختياره القهريا فلا يفطر. وأما إذا تسبب عصر بطنه مثلا وأدخل يده في حلقه حتى أخرج القيء فإنه يقضي. اختار المؤلف أن الحجامة تفطر، لأن حديث أفطر الحاجم المحجوم رواه عدد من الصحابة حتى قيل إنه متواتر العدد الكثير الذين رووه، ولو كانت الطرق لا تخلو من ضعف بعضها، لكن بعضها يقوي بعضا يشد بعضها بعضا. وأما الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم، فطعن الإمام أحمد في ذكر الصيام وقال أصحاب ابن عباس اقتصروا على الإحرام، أصحابه وخواصه، ولم يرى إلا عن عكرمة، وعكرمة يضاعف في الحديث، ولذلك لم يروي عنه مسلم. فطعنوا في هذا الحديث ولو كان في صحيح البخاري، والذين صححوه قالوا إن له عذر، إنه مسافر، مسافر، والمسافر له الإفطار، لأنه ما أحرم في البلد، يدل على أنه كان مسافرا. فالحاصل مثل ما المسألة مناقشة كثيرة. الإمام أحمد هو الذي اختار أن الحاجم والمحجوم يفطران، وأما الأئمة الثلاثة فقالوا لا يفطران، ولكل اجتهاده. أو إمناء بالمباشرة، إذا باشر أو قبل فأمنع فإنه يقضي. أما إذا أفطر بالجماع فإنه مع عليه القضاء وعليه الكفارة، مثل كفارة الظهار، تحذير رقبة، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع في إطعام 60 مسكينا. هذا هو الذي يجب على من أفطر بجماع. واختلف هل يجب على المرأة إذا مكنت من نفسها، فأكثر الفقهاء قالوا ما دام أنها مكلفة فإن عليها مثل ما عليه. أما إذا لم تمكنه ولكنه طهرها وغصبها فإن الكفارة عليه وحده لأنها مكرهة. أما من نسي ففيه هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. بحثوا فيما إذا رأيت إنسانا يأكل وهو صائم أو يشرب وهو صائم، هل تذكره أم لا تذكره؟ الصحيح أنك تذكره، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف، ولأنه يحب أن يتذكر ولا يحب أن يختل صومه ولو كان صيامه تاماً. وإنما أطعمه الله وسقاه. فمن باب تذكيره ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تذكره بصومه. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. فيه أنه لا يستحب الوصال، وهو أن يؤخر الإفطار إلى السحور، ولكنه لا يحرم، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه لما لم ينتهوا يومين ثم يوم ثم رأوا الهلال. ولكن تعجيل الفطر أفضل، وذلك أن يقدمه قبل الصلاة ليأكل ما تيسر قبل الصلاة، ليكون ذلك مبادرا إلى ما أحله الله. فأحب الناس إلى الله أعجلهم فطرا. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. حديث تسحر فإن في السحور بركة، قيل إن الحكمة فيه أنه يقوي على العبادة ويقوي على الأعمال الأخرى، ويقوي أيضا على الأعمال البدنية التي هي أعمال الدنيا، ويحبب الصيام. أما إذا لم يتسحر فإنه يهزل ويضعف بدنه وينهار وينخذل عن الأعمال الخيرية، ويغلب عليه الكسل والخمول والضعف. فلذلك حتى على السحور بما تيسر، ويؤخره أيضا لسأنه أن يكون في آخر جزء من الليل. قوله إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد على ماء فليفطر على ماء فإنه طهور. يعني يسأل أن يكون فطره على تمرات، لأن فيها هذه الحلاوة. تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجدها على تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، أي جرعات من الماء. وفي حديث سلمان الطويل يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة ماء أو تمرة أو شربة ماء أو تمرة، يدل على أن ذلك كله مما يفطر عليه. على الصائم أن يحفظ صيامه فلا يجرحه بالأعمال التي تنقص أجره. أورد قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. قول الزور الكلام السيء بمعنى كذب وإفك وسباب وسخرية وقذف وعيب وثلب ونحو ذلك، يجب أن يطهر لسانه. وفي الحديث أيضا إذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وكان كثير من السلف يحفظون صيامهم، يجلسون في بيوتهم ويقولون نحفظ صيامنا. العمل به يعني العمل بالزور، وهو مثلا شهادة الزور أو القتل القتال أو ما أشبه ذلك. وكذلك الجهل يعني العمل على الجهل والتجاهل. قوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا فيه أن الذي مات يقضى عنه الصوم. متى؟ إذا كان حرا. إذا مات إنسان وعليه صيام نظرنا، فإن كان فرط فإنه يقضى عنه، وإن لم يفرط فلا قضى عليه ولا كفارة. صورة ذلك إذا أفطر في رمضان لسفر أو مرض، ثم بعد ذلك تمكن في شهر شوال وقدر أقام وشفي وسلم من المرض واستطاع أن يصوم، ولكنه تها أهمل وفرط ثم جاءه الأجل ومات، فإنه يقضى عنه يقطع في الأيام التي فرط فيها. فإذا كانت أيامه مثلا 10 أيام، شوفي أقام 7 أيام ثم عاده المرض أو عاد إلى السفر، هذه 7 ما صامها، ولو صامها لكان قادرة ثم مات، فإنها تقضى عن 7. أما 3 التي ما تمكن منها فلا تقضى عن، تسقط عنه. كذلك أيضا لو تمادى به المرض، مرض مثلا في رمضان وأفطر رمضان كله، استمر به المرض في شوال وفي ذي القعدة وفي الحجة مثلا، ومات في محرم وهو على فراشه، فمثل هذا لا يلزمه قضاء عنه ولا كفارة، وما ذاك إلا لأنه لم يتمكن. تكلم على صيام التطوع، فمن ذلك قوله وسئل يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام عاشورة فقال يكفر السنة الماضية. يوم عرفة هو اليوم 9 من شهر الحجة، وسمي بذلك لأن الحجاج يقفون فيه في عرفة، وغير الحجاج يحبون أن يشاركوهم في عمل يحصل لهم به أجر، وأفضل ما يشاركون به صوم ذلك اليوم. ولما كان ذلك اليوم يوما فاضلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضله بقوله خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وأخبر بأنه ما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أدهر منه في يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. غير الحجاج يشرع لهم صومه تقربا إلى الله لفضله، أما الحجاج فيتقوون بالإفطار لأنهم ضيوف الله كما ورد في بعض الآثار، فالله تعالى أكرم من أن يجيع ضيوفه أو يتعبدهم بالجوع، ولأن الفطر أنشط لهم على الدعاء وعلى الأعمال الصالحة، فيفطرون ولو لم يكن عليهم مشقة في الصيام. أخبر بفضله بأنه يكفر سنتين، يعني لعل المراد من صغائر الذنوب، فإن الكبائر تحتاج إلى توبة، لذلك ورد في تكفير الأعمال في قوله عليه الصلاة والسلام الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فجعل تكفيرها يختص بالصغائر. وقد تكفر الكبائر إذا علم الله تعالى نية العبد وإخلاصه وصدقه وتوبته كفر الله عنه الخطايا. أما يوم عاشوراء فهو 10 من شهر محرم، ويسمى محرم عاشوراء لأجل أن فيه هذا اليوم، وقد وقع فيه اختلاف كثير في هذا اليوم، اختلفت الأحاديث فيه، ففي بعضها أنه كانت تصومه قريش قبل الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، وفي بعضها أنه لم يكن يصومه حتى أتى المدينة فوجد اليهود يصومونه، وفي بعضها أنه فرض في أول سنة من الهجرة، ف ثم في السنة الثانية أصبح غير مفروض لكنه سنة من السنن، يعني ليس بفرض بعد أن كان فرضا. ثم وقع في هذا اليوم أكاذيب من طائفتين، طائفة الرافضة وطائفة الناصبة. فطائفة الرافضة جعلوه يوما نحسن، يوما مشؤوما، فصاروا فيه يخمشون وجوههم ويضربون صدورهم ويمزقون ثيابهم وينتفون شعورهم، لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين فيفعلون ذلك حزنا على الحسين، وكذبوا فيه أكاذيب وترهات لا يصدقها من عنده أدنى مسكة من عقل. وقابلهم النواصب فكذبوا فيه أيضا أكاذيب وجعلوه يوم شرف ويوم فضل، وامتدعوا فيه أو رووا فيه أكاذيب في التوسعة على العيال مثلا، وفي لبس أحسن الثياب، وفي التجمل، وفي الاكتحال، وفي الادهان، وما أشبه ذلك، وكلها كذب ولم يصح فيه إلا الصوم. وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يصام قبله يوم، وهو اليوم التاسع، أو بعده يومه الحادي عشر، مخالفة لليهود. يقول: سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. ورد في صوم يوم الاثنين فضيلتان، هذه الفضيلة وهي أنه اليوم الذي أنزل فيه الوحي والذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعرض فيه الأعمال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الخميس والاثنين ويقول إنهما تعرض فيهما الأعمال، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فيكون صوم الاثنين من الأيام التي يستحب الصوم فيها. صيامه ست من شوال وردت فيه عدة أحاديث. أصحها حديث أبي أيوب الذي رواه مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. وشوال هو الشهر الذي بعد رمضان. هذه الست سنة صيامها لورود الأحاديث الكثيرة في فضل صيامها، والتعليل بأن صيامها مع صيام رمضان كأنه صيام الشهر الدهر كله، بمعنى أن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها، فإذا صام رمضان كان عن عشرة أشهر وستة أيام عن ستين يوما، فهذه اثنى عشر شهرا، فيصبح كأنه صام الدهر. لم يذكروا أنها تتوالى، بل يصح أن تكون متفرقة، وأن تكون من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، الجميع لا بأس به، حيث أطلق أنها من شهر شوال، ولكن يفضل المبادرة والمسابقة والمسارعة، وأن تكون من أول الشهر حتى يحتاط الإنسان، لأنه لا يدري ما يعرض له. وإذا لم يتمكن من صيامها من شوال، فله أن يصومها من شهر القعدة. مثاله لو أن امرأة نفست في رمضان ولم تطهر إلا في عشر من شوال وصامت 20 من شوال عن رمضان وصامت 10 من القعدة عن تكملة رمضان، فهل تذهب عليها هذه الست وتقول ذهب رمضان أين ماذا أصوم؟ تتدارك تصومها من القعدة، وما ذاك إلا أن القصد صيام شهر وستة أيام. ليس كل أحد يستطيع أن يصوم رمضان دائما، فقد يمرض الإنسان ويصوم شوال، وقد يسافر فيفطر في رمضان ويصوم بدله شوال، فعلى هذا يصومها من شعبان من القعدة أو مما بعد حتى تحفظ له هذه الأيام. من المندوب أيضا صيام 3 أيام من كل شهر. أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه كأبي هريرة وأبي ذر، وأوصى بها أولا عبد الله بن عمرو بن العاص، أمره بأن يصوم 3 أيام من كل شهر حتى يكون كأنه صام الدهر، لأنه إذا صام 3 فكأنه صام 30 فيكون صام الشهر كله، ليكون ذلك من المسابقة إلى الأعمال. فكان كثير منهم يحافظون عليها كأبي هريرة، يقول أوصاني صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن ما بقيت: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فكان لا يدعهن محافظة على الأعمال. وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. هذه الأيام 3 تسمى أيام البيض، وذلك لأن لياليها بيض، القمر فيها يكون طالعا من أول الليل إلى آخر الليل، فكأن الليل أبيض والنهار أبيض، فتسمى الليالي البيض أو أيام الليالي البيض. استحب صيامها إن تيسرت. فإذا فاتت على المرأة مثلا في عادتها فإنها تصوم قبلها أو بعدها. كذلك أيضا قد ثبت أن ابن عمر كان يصوم 3 أيام من أول الشهر، فقيل له: ألا تنتظر إلى أيام البيض؟ فقال: وما يدريني أني أدركها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بقوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان يقول أيضا: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أفضل الصيام الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن العاص أن يصوم يوما، عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم يوما ويفطر يوما، وقال: هذا صيام داود نصف الدهر. حافظ عليه عبد الله ولم يخل به حتى توفي، كراهة أن يترك شيئا فارق عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما الأيام التي نهي عن صيامها فمنها يومي العيدين. صيام يومي العيدين حرام، كثرت الأحاديث في النهي عن صيام يومي الفطر والنحر، وذلك لأنهما عيد للمسلمين، وعلى المسلم أن يظهر الفرح في هذين اليومين فيفطر فيهما ويتناول من ما أحل الله له من الطعام. فلذلك ليس للنهي صارف عن التحريم في عدة أحاديث. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام التشريق أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وهذا دليل على أنها لا تصام. أيام منى هي أيام التشريق، سميت أيام التشريق لأن الناس فيها ينشرون اللحوم، لحوم الأضاحي ولحوم الهدايا، ينشرونها حتى تشرق الشمس عليها حتى تجف، ويأكلونها قليلا، فسميت أيام التشريق. أخبر أنها أيام أكل وشرب، أي لا يجوز صيامها. رخص في صيامها في ميناء لمن لم يجد الهدي ولم يتيسر له أن يصوم قبل العيد ثلاثا، فيصوم الثلاثة بعد يوم العيد ثلاثة أيام التشريق حتى يكون قد صام ثلاثة أيام في الحج، ويصوم سبعة إذا رجع. صوم يوم الجمعة وردت أحاديث كثيرة في النهي عن تخصيصه: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وذلك لأنه عيد الأسبوع، ولأن فيه عمل، ألا وهو هذه الصلاة الذي يأتونها من بعيد، يأتون إليها ويتكلفون من بعيد. لذلك لما كان عيد الأسبوع كره صومه، ولكن المكروه هو إفراده. أما إذا صامه مع غيره فلا بأس. أما حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو ألا يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينضغه. فهذا الحديث أشكل على بعض العلماء، فقالوا: لا يجوز صوم يوم السبت إلا في رمضان أو في قضاء رمضان. ولكن الصحيح أن قوله فيما افترض عليكم أي فيما شرع لكم، يجوز أن تصوموه فيما هو مشروع ومندوب. فكأن النهي عن تخصيص يوم السبت بالصيام، وذلك لأنه عيد اليهود، بدل يوم الجمعة عندنا عندهم يوم السبت، فصيامه كأن فيه موافقة لهم على تعظيمه أو احترامه. قد نهاهم الله عن العدوان فيه بقوله: ولا تعدوا في السبت. فأما إذا لم يخصص فلا بأس. فإذا صامه في أيام السبت مع أيام السبت كان فيها يوم السبت فلا بأس. وكذلك إذا صامه في أيام البيض كان هو أحد أيام البيض فلا مانع من ذلك أيضا. وكذلك إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما، فأفطر يوم الجمعة وصام يوم السبت فلا بأس بذلك. وكذلك إذا صادف يوم عرفة أنه يوم السبت، أو يوم عاشوراء أنه يوم السبت، فإنه يصام على أنه يوم عرفة لا على أنه يوم السبت. نبه على ذلك شيخ الإسلام في أوائل كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، حيث أن الكتاب موضوعه في النهي عن موافقة أصحاب الجحيم، فقال إذا كانوا يعظمون يوم السبت فلا يجوز تخصيصه تعظيما لهم، ولكن إذا صامه لمناسبة ولسبب فلا يكون موافقا لهم. مما يتعلق برمضان فضيلته فضائله، في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اشترط في هذا كله إيمانا واحتسابا. الإيمان هو التصديق الجازم بأنه عمل فاضل سواء الصيام أو القيام، والاحتساب هو طلب الأجر أي محتسبا للأجر، فيخرج من صامه مجاراة للناس، ويخرج من صامه رياء وتمدحا، ويخرج من صامه عادة لا عبادة. وكذلك القيام، قيامه أو قيام ليلة القدر، وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه. الأرجح أن المغفرة تختص بالصغائر، وقد تناول الكبائر إذا قوي السبب. لما انتهى مما يتعلق بالصيام ذكر بعده الاعتكاف، قالوا كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف من بعده أزواجه. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، أن يلزم مسجدا من المساجد ليتفرغ للعبادة وينقطع عن الدنيا وعن الانشغال بها، ويقبل على الله تعالى. ويعرفه بعضهم تعريفا حقيقيا في قوله: الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. ومعنى قطع العلائق عن الخلائق يعني الانقطاع عن العوام، الانقطاع عن مخالطتهم وعن مجالستهم، للاتصال بخدمة الخالق أي للتفرغ لخدمة الله تعالى يعني عبادته وطاعته. ذكر الله الاعتكاف في قوله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وفي قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكان أهل الجاهلية والمشركون يعكفون عند معبوداتهم. قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. وحكى عن قوم إبراهيم أنهم قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فهذا العكوف إقامة طويلة عند تلك المعبودات، فشرع الله تعالى للأمة إقامة في المساجد للتفرغ للعبادة، وخص بالمساجد لا يجوز في غيرها. لماذا؟ لأن ذلك يفوت الصلوات مع الجماعة، لأنه إذا اعتكف في بيت فإما أن يخرج كل يوم 5 مرات، وكثرة الخروج تنافي الاعتكاف الذي هو طول المقام، وإما أن يترك الصلاة فيترك واجبا من واجبات الإسلام صلاة الجماعة. لازمه النبي صلى الله عليه وسلم كل رمضان يعتكف العشر الأواخر، إلا أنه مرة تركها لما اعتكف معه نساء، ثلاث من نسائه، وضربنا له الأقضية فترك الاعتكاف تلك السنة واعتكف عشرا من شوال من باب القضاء. وذكروا أيضا أنه كان يعتكف العشر الأوسط قبل أن يأتي الخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر، اعتكافه التماسا لليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رجاء أن يوافقها. بعد ذلك ذكر شد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. الرحال هنا الرواحل التي يسافر عليها، والمعنى أنه لا يجوز أن يسافر لأجل بقعة على وجه الأرض يتعبد فيها لأجل فضل تختص به إلا هذه المساجد، فبقية بقاع الأرض ليس لها مزية. لا يسافر لبقعة من البقاع غير هذه المساجد، سواء كانت تلك البقاع مسجداً أو قبراً أو مشهداً أو جبلاً أو نحو ذلك. ولا لا يرى في ذلك السفر لطلب العلم، فإنه ليس لاحترام بقعة، أو السفر لزيارة الأصدقاء فإنه ليس لاحترام بقعة، أو السفر لأجل تجارة أو صلة أو نحو ذلك فهذا جائز. الممنوع هو السفر لأجل بقعة يتعبد فيها يظن أنها أفضل من غيرها وأن لها مزية وأن العبادة فيها مضاعفة، أو يسافر لأجل مقبرة يرى أن أهلها المقبولين فيها لهم فضل ولهم مكانة ولهم شرف، فكل ذلك مما نهي عنه. وكان شيخ الإسلام يستدل بهذا الحديث على النهي عن السفر لزيارة القبر النبوي، ويقول من سافر للمدينة فلتكن نيته المسجد، لأن المسجد هو الذي تشد إليه الرحال، وأما القبر فلا تشد له الرحال. حتى قبور الأنبياء لا يجوز أن تسافر لأجل أن تزور قبر الخليل أو قبر أبي أيوب مثلا أو غير ذلك من القبور، فإن هذا شد رحل لبقعة تعتقد فيها. ولعل السبب في ذلك هو خوف الغلو في هذه البقعة واعتقاد مزيتها، مما يؤدي ذلك إلى أن تعظم تعظيما لا يصلح، ويصرف للقبر أو لصاحب القبر شيء من حق الله تعالى. إذا الآن انتهينا من الصيام ونبدأ في كتاب الحج. كتاب الحج الأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة هو أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد مرورات الإنسان وحوائج الأرضية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى شرف. وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

بأن يملك زادا وراحلة بعد حوائجه الأصلية وضرورات الإنسان. الزاد هو الذي يبلغه ذهابا وإيابا، النفقة، والراحلة التي يركبها وتؤديه ذهابا وإيابا، أو يجد أجرة، أجرة يستأجر بها ما يركب به. فكان السفر قديما على الإبل لأنها التي تحمل الأثقال، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فكان من وجد راحلة يعني من الإبل التي تحمل مثله زائدة على حوائجه الأصلية فإنه يلزمه الحج. أما في هذه الأزمنة فوجدت هذه المراكب الجديدة التي يسرها الله، المراكب الجوية الطائرات، والمراكب البرية السيارات، والمراكب البحرية الباخرات. هذه مما سهلت على الناس، فلذلك أصبحت المؤونة أقل والصعوبة أسهل مما كانت عليه في أول الأمر. لذلك يقال إن الحج تيسر بدل ما كان صعبا في قوله لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فالحاصل أنهم اشترطوا للحج 5 شروط أو 6: الإسلام فلا يجب على الكفار، والبلوغ فلا يجب على الصغير، والحرية فلا يجب على المملوك لأنه مشغول بخدمة سيده، والاستطاعة التي هي القدرة على الوصول، والأمن أمن الطريق لأنه إذا كان مخوفا فيه قطاع الطريق فإنه يصعب عليه أن يسلكه. والشرط 6 خاص بالمرأة وهو وجود المحرم. فإذا تمت الشروط الإسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة وأمن الطريق وجب. وهل يجب على الفور أو على التراخي؟ ذهبت الشافعية إلى أنه على التراخي، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخره إلى 10 سنين، ولو كان على الفور ما أخره. والجمهور على أنه على الفور، واستدلوا بأنه عليه الصلاة والسلام قال: تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وأما تأخيره صلى الله عليه وسلم فإنه لعذر، فالسنة التي حصل فيها فتح مكة هو منشغل بالجهاد وبالحصار وبقسم الغنائم، وكذلك كان أهل الجاهلية يحجون والمشركون كثير. أما 9 فإن المشركين يحجون فيها ومعهم عادات، فأراد أن يطهر البيت قبل أن يحج، فأرسل أبا بكر حاجا ومعه بعض الصحابة وأمرهم أن ينادوا أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما كان في 10 وإذا البلاد قد أمنت وإذا المسلمون قد عرفوا حرمة البيت فحج في تلك السنة وبين للناس مناسكهم وسميت حجة وداع لأنه ودع الناس فيها. اشتراط المحرم للمرأة عند حدوث الخوف، وذلك لأنها قديما إذا سافرت على الراحلة على البعير لم يؤمن أن يعرض لها قطاع طريق ويعرض لها أهل شر وأهل فساد وهي لا تقدر أن ترد عن نفسها، فلذلك اشترط لها المحرم. وذهب المالكية إلى أنه يجوز لها أن تحج مع نسوة هقات، وذلك لأن المالكية أغلبهم في المغرب في الأندلس وفي الجهات أفريقيا بعيدة، ويشق عليهم أن يحجوا كل عام، فلذلك لا يحج منهم إلا أفراد القلة. فقالوا إذا تيسر للمرأة حج ولم يكن لها محرم فإن عليها أن تحج مع نسوة ثقات معهن محارمهن، والجمهور قالوا لا. لكن في هذه الأزمنة قد يتسامح في ذلك، وذلك لعدم الخلوة المحذورة ولقصر المدة. الخلوة هي كون المرأة مثلا تسافر مسيرة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر وهي راكبة على البعير يند بها بعيرها يوما هنا ويوما هنا، يخلو بها إنسان ليس بمحرم. أما في هذه الأزمنة فإذا ركبت في الطائرة مثلا أو في الباخرة أو في الحافلة، ركبت بين نساء ولم يكن أحد يتعرض لها ولا يميزها، واستقرت في مركبها إلى أن تنزل دون أن يتفطن لها ودون أن يعرفها أحد ودون أن يخلو بها أحد، فالخلوة في هذه الأزمنة قليلة. ومع ذلك فلا يزال الشرط باقيا، لكن عند الضرورة كالخادمات التي يقدمن بلا محارم ويشترط أهلهن عليكم أن تحجوا بهن، إذا حجت مع حافلة مع حملة يميزون الرجال عن النساء ويجعلون لهن مستقرا خاصا، فلعل ذلك جائز للحاجة. أما إذا كان السفر لا يحتاج الحج لا يحتاج إلى سفر، كما لو كانت في مكة فمكة قريبة لا تحتاج إلى محرم. حديث جابر هذا ساقه المؤلف رحمه الله كأنه يكتفي به عن صفة الحج، فيقول جابر رضي الله عنه: مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 9 سنين لم يحج، أي لم يتيسر له، فقبل الفتح كان أهل مكة منعوه، حتى منعوه وقد أحرم من عمره في 6 سنين، وبعد الفتح انشغل فلم يتيسر له إلا هذه السنة. أذن في الناس بالعاشرة في 10 أمر أن يؤذن وينادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، يعني هذا العام قدم المدينة بشر كثير ممن حول المدينة من أهل القرى ومن البوادي، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدوا به لكونه إمامهم في الحج وإمامهم في العبادة، كلهم يحب أن يقتدي به. فلما عزم على الحج خرج للحج وكان خروجه لخمس باقين من ذي القعدة. واختلف في يوم الخروج، فقيل إنه يوم الخميس وقيل غير ذلك. واختلف في ذلك ابن القيم وابن حزم، تكلم على الحجة، حجة النبي صلى الله عليه وسلم من القيم في زاد المعاد، واستوفى ما يقال حولها في نحو أكثر من 150 صفحة كلها تتعلق بحج النبي صلى الله عليه وسلم في زاد المعاد. لما خرجوا نزلوا في ذي الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة، وتسمى الآن أبيار علي. ويذكر شيخ الإسلام أن هذه التسمية لا أصل لها، وذلك لأن الرافضة يدعون أن عليا قاتل في هلج، أن هناك بئر قاتل في هلج علي، وأن ذلك من فضائله. فالأصل في تسمية هذه الفليفة لأن هي شجر ونبات يسمى الحلفة، ويتفقر الحليفة ذو الحليفة أي ذات الحلف ذات الحلفة. بينها وبين المسجد النبوي 6 أميال. سار صلى الظهر بالمدينة 4، وصلى العصر بذي الحليفة 2، وبات بذي الحليفة، وبات الذين معه من الحجاج في ذي الحليفة، وكان من جملتهم أبو بكر رضي الله عنه، وكان معهم امرأته أسماء بنت أبي بكر بنت عميس، أسماء بنت عميس، فصادف أنها حامل المتم، فولدت تلك الليلة ولدت محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر تسأله ماذا تفعل، فأمرها بأن تحرم ولو كانت نفسا، وأمرها بأن تتحفظ وتستسر بثوب وتلبي كما يلبي الحجاج. والظاهر أن الدم انقطع عنها في نصف شهر، وذلك لأنها رجعت معهم، فيدل على أن النفاس قد ينقطع في نصف شهر، وذلك لأنها ولدت مثلا في 25 من ذي القعدة. ثم لا بد أنها طافت طواف الحج، طواف الحج لا بد من طوافه ولا تخرج حتى تطوف، فلأنها طهرت في اليوم 10 أو 11 أو 12 أو 13، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى في اليوم 13 وأبو بكر معه، وكذلك أيضا خرج من مكة في صباح اليوم 14، فلا بد أنها طافت في هذه الأيام، فيدل على أن النفاس قد ينقطع في أقل من 20 يوم. قال لها اغتسلي، أخذوا من هذا سنية الاغتسال للإحرام حتى ولو كان الإنسان لا يصلي كالمرأة الحائض أنها تغتسل، فإذا شرع الاغتسال حتى للحائض والنفس فغيرهما بطريق الأولى. لكن في هذه الأزمنة قد يخف أمره، يعني لو اغتسلت مثلا في الرياض وتنظفت ثم ركبت الطائرة أو ركبت السيارة ووصلت بعد 8 ساعات أو 10 ساعات عن طريق البر، أو بعد ساعة ساعتين ساعة ونصف عن طريق الجو. لا يمكنك أن تتسخ، الاغتسال القصد منه حصول النظافة، فيكفي يكفي الوضوء في ذلك المكان للإحرام. الحاصل أنه أمرها بالاغتسال فدل على شرعيته، والاستثمار هو التحفظ به، أن تجعله على عورتها حتى يمسك الدم. قوله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب، الصلاة هنا هي الفجر، صلى صلاة الصبح ثم ركب القصوى، وهي ناقته التي حج عليها، ناقة مشهورة وتسمى سابقة الحاج قبل أن تكون له. اختلف متى لبى، ففي حديث جابر هذا ذكر أنه لما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. والبيداء هي المكان المتسع بعد الحليفة، كأنه لما استوى على البيداء وصار في تلك الصحراء الواسعة رفع صوته بالتلبية. وروي عن عبد الله بن عمر قال بيداءكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أهل في مصلاه. والصحيح أنه أهل لما صلى الركعتين التي أحرم بعدهما، فسمعه أناس فنقلوا ذلك. ثم لما ركب ناقته استوت به أهل مرة ثانية فسمعه آخرون، ثم لما وصل إلى البيداء أهل، فعند ذلك سمعه الجمع كله فضج الناس بالتلبية. الإهلال هو رفع الصوت، ومنه سمي الهلال لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم مستبشرين به. وقوله أهل بالتوحيد لأن تلبيته مشتملة على التوحيد، كرر فيها ما يدل على التوحيد، وذلك لنسخ التلبية الجاهلية. تلبية المشركين كان فيها شرك، كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلما أهل كرر التوحيد فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذه مرة لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فكرر قوله لا شريك لك إبطالا لقولهم إلا شريكا هو لك. هكذا كانت التلبية التي لباها النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني الناس الذين معه كانوا يلبون بتلبية أخرى، منهم من يوافقه ومنهم من يضيف إليها. بعضهم يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، نحن عبادك الوافدون إليك الراغبون فيما لديك. وبعضهم يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وبعضهم يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، وبعضهم يقول لبيك والرغباء إليك والعمل، ويقرهم على ذلك، ولكنه لازم تلبيته. ما رد عليهم شيئا، لازم تلبيته. يقول جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، يعني ما نذكر العمرة، إنما هذا حج، وذلك لأنهم قبل الإسلام ما كانوا يعتمرون مع الحج، بل يعتمرون في غير أشهر الحج، يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ الصفر حلت العمرة لمن اعتمر، فظنوا أنها لا تجوز العمرة مع الحج، فصاروا لا يعرفون إلا الحج، كلهم إنما أحرموا بالحج. ولكن ثبت عن ابن عمر وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم، قال من شاء أن يحرم بحج فليحرم، ومن شاء أن يحرم بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يحرم بحج وعمرة فليفعل. وقالت عائشة فكنت ممن أهل بعمرة، فدل على أن هناك من أهل بعمرة مفردة. يقول حتى إذا أتينا البيت معه، يعني لما وصلوا إلى مكة استلم الركن، ويراد بالركن هنا الحجر الأسود، بدأ به، وهذا يدل على سنيته، وأجمل الطواف هنا، ولم يذكر كيفية الطواف ولا الدعاء في الطواف أجمله، إلا أنه ذكر أنه رمل ثلاثا ومشى أربعة أشواط. وفي بعض الروايات في حديث ابن عمر خب ثلاثا ومشى أربعة. الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وفعله لأجل إغاظة المشركين، فعله لعمرة القضية، ثم أصبح سنة. يقول ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، المقام المعروف الذي شرق البيت، ثم قرأ هذه الآية من سورة البقرة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يشير إلى أنه سوف يصلي بهذا، فصلى فيه ركعتين، جعل المقام بينه وبين البيت، أي صلى شرق المقام. قرأ في هاتين ركعتين سورتي الإخلاص بما فيهما من تجديد العقيدة، حتى يؤكد أن طوافه بالبيت لله، لا أنه تعظيم للبيت أو عبادة للبيت، وإنما هو عبادة لرب البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. بعدما صلى ركعتين رجع إلى المقام، رجع إلى الركن الذي هو الحجر واستلمه. هذه يقولون سنة قد أميتت، وهي أنك إذا استلمت، إذا انتهيت من ركعتي الطواف ترجع إلى الحجر وتستلمه ثم تخرج إلى الصفا، قليل من يفعل ذلك، وإذا لم يتيسر لك استلامه تشير إليه. بعد ذلك خرج إلى الصفا، باب هناك قديم يسمى باب الصفا، يخرج إلى الصفا. يقول فلما دنا من الصفا، أي قرب منه أو رقى عليه، قرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. شعائر الله هي المشاعر التي جعلها محل عبادة، فالصفا والمروة محل عبادة. قوله أبدأ بما بدأ الله به، الله تعالى قدم الصفا، إن الصفا والمروة، بدأ بالصفا فرقى عليه، فدل على سنية البدء بما بدأ الله به. استدلوا بهذا على أنه يشرع أن يبدأ بكل شيء بدأ الله به، استدلوا به على ترتيب أعضاء الوضوء. وحد الله وكبره، لما رقى على الصفا أخذ يهلل ويكبر، ومن ذلك قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، أو أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء قبله ولا بعده. دعا بعد ذلك وكرر هذا التهليل ثلاث مرات، لأن هذا بدء عبادة، فناسب أن